أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، فبالعلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعنت. وسبق معنا أيها الأخوة الكرام الكلام على باب المشيئة والإرادة والقضاء والقدر، وأن الإرادة نوعان: نوع كوني وجودي خلقي، ونوع شرعي ديني أمري. فالكوني لا يلزم منه محبة الله، والشرعي لا يلزم أن يقع والله يحبه. عرفنا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية لابد أن تقع ولا يلزم منها محبة الله، الإرادة الشرعية لا يلزم أن تقع ويحبها الله. درسنا هذا في صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة المحبة، وهي من الصفات الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أنكرها المعطلة بسببين: العطل استبعدتها عقولهم فأنكروها، قالوا: لأن المحبة ميل إلى المحبوب والمرغوب فيه. فإذا أثبتنا المحبة أثبتنا ميل، ويلزم من الميل الخور والضعف والهوان. كل هذا بعقولهم وتركوا الكتاب والسنة. السبب الثاني: قالوا: لا تكون محبة إلا من متجانسين. قلنا لهم: الرجل يحب الناقة، فهل هو من الناقة؟ الرجل يحب البقرة، هل هو من البقرة؟ الرجل يحب الساعة الفلانية والله يحبها، هل هو مثلها أو من جنسها؟ الجواب لا. لكن هكذا عقول المتكلمين تلوثوا، ظنوا أنهم سيغلبون الفلاسفة فتأثروا بالفلاسفة. فابن تيمية رحمه الله استدل بطائفة من الآيات على إثبات هذا الصفة لله عز وجل، والشأن كل الشأن في أن الله يحبك، لا في كونك تحب الله. كونك تحب الله هذا أمر في الفطرة، أما كونك تنال محبة الله هذه هي الغاية العظمى. وعندما نتكلم عن صفة المحبة يا إخوان، يأتي معنى المحبة الواحد، ويأتي معنى الخلة الثانية، ويأتي معنى الود وهو الودود الغفور ذو العرش المجيد. إذا معنى ثلاثة أمور: في المحبة أنكروها، في المودة أنكروها، في الخلة أنكروها. وأول من عرف عنه أنه أنكر الخلة هو الجعب بن ذر، وعنه أخذ الجعب بن صفوان معنى حتى قال ابن القيم: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. إذا أنكر الخلة، ومعنى أنكر الخلة يا إخوة أن ينكر جميع صفات الخلة، وأنكر الكلام إذا ينكر جميع الصفات الذاتية لله، والكلام ترى يكون فعلي وترى يكون ذاتي. إذا هؤلاء لم يرفعوا رأسا بكتاب الله ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بإجماع السلف، ولما ينكر الخلة إذا سينكر الرضا، سينكر الكراهية، سينكر المحبة، سينكر المودة، سينكر الرحمة، سينكر بقية الصفات. ولما نقول الصفات الفعلية أي هي المتعلقة بإرادة الله ومشيئته، أو يسميها العلماء بالصفات الاختيارية، أو يسميها العلماء الصفات الطارئة. وإحنا قلنا قاعدة الصفات الفعلية هي قديمة النوع حديثة الأحد، كل الصفات فعلية قديمة النوع حديثة الأحد. بمعنى أقرب لكم بالمثال: لو ترى رجلا صام لكن هو يستطيع يتكلم وليس عنده آفة من خرص أو نحو هذا، لو قيل لك هو يتكلم أو غير أو لا يتكلم أو متكلم أو غير متكلم، لو قلت هو متكلم ولو كان صامتا، طب هو صامت متكلم بإيه؟ اسمها بالقدرة والقوة. وإذا تلفظ وسمعت نطقه متكلم بالفعل. هذا مثال. مثال آخر: واحد يستطيع الكتاب وينقص في القلب لكنه الآن لو سئلت عنه أو مين هو لقلت لا هو كاتب. طيب كاتب بماذا؟ في حال عدم كتابته، كاتب بالقوة والقدرة والملكة والصفة. أما عندما يخط بيمينه فهو كاتب بالفعل، فهو كاتب بماذا؟ لله ماذا الأحد. الصفات الفعلية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي بالنظر إلى نوعها وجنسها قديمة النوع، لأن الله قادر على ذلك ومستطيع له. خربنا هذه؟ طيب لما خلق محبوبا فأحبه، إذن هذه الصفة الفعلية معنا؟ طيب أذكر لكم مثال من القرآن: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. طيب صفة الكلام صفة قديمة لله، عندكم أو عندي لا أدري، لعله هذا لا هو عندي مثلا بجو. طيب الآن ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، طب صفة الكلام أليست هي قديمة لله؟ لم يزل الله سميعا، لم يزل الله عليما، لم يزل متكلما، لم يزل قادرا، لم يزل حيا. طب الكلام لما جاء موسى هذا اسمه كلام فعلي، لأن الله يستحيل أن يقول من الأزل يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى، إنما كان هذا عندما جاء موسى بالمقام. إذن صفة الكلام باعتبار أصلها ونوعها قديمة، وباعتبار أحادها حادثة، وليس معنى قولنا حادثة أي مخلوقة، إنما معنى حادثة أي متجددة. لعل الله يحدث أي يجدد أو يجدد. النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم لما نزل المطر كشف عن منكبيه وقال إنه حديث عهد بربه، حديث أي زين عهد جديد. معنى يا إخوان، فتأتي الحدادة بمعنى أنه جديد. طيب، إذن الآن الصفات الفعلية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأن كل العلماء المعاصرون عنه، في الصفات الفعلية أصلها ونوعها قديم وأحدها حادثة. منها المحرك، منها المؤد، منها الخل، والخل أعلى درجات المحبة. ولذا قال الشاعر لمحبوبتي قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليل. والله سبحانه وتعالى لم يتخذ من أهل الأرض إلا رجلين أخيين، الخليل عليه السلام إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهنا في الآيات هذه الأكوة قال وقوله وأحسنه، إن الله يحب المحسنين كما سبق معنا. الواسطية هذه طافحة لذكر الآيات، هذه مميزة من بين كتب ابن تيمية رحمه الله في المعتقد، مميزة جدا، ملأها وشحناها بالآيات. والنص الأول في الاستدلال بالآيات، النص الثاني الاستدلال بالسنة، ثم أتم بقية أبواب المعتقد. وهناك نواقص لعل ابن تيمية لا شك أنه كتبها في وقت يسير جدا ما بين ظهر وعصر، ما يتأتى له أن يأتي كل الأبواب في المعتقد. معنا يا إخوان، فرغم طلع عليه في مجلس واحد كتبها، ففي هناك تتميمات إن شاء الله ولواحق بإذن الله، يعني مقارنة بينها وبين العقيدة الطحاوية، وهناك زوائد وملحقات إن شاء الله نريدها فيما بعد وتكون من متممات هذه العقيدة. ولا تنسى أنه من أجل هذه العقيدة أوذي فيها وسجد وحقق معه ونوضر وناظرات، عقدت لهم مجالس ومحاضر وأمهلهم 3 سنوات، أمهل فقهاء الشافعية والمالكية والجميع، لأنهم أبتوا بحل دم سبب معتقد في السنة الصغيرة اللي بين أيدينا. طب هي عملت إيه؟ ما أفادت إلا الناس، ما أثمرت إلا الخير والنفع. أمهلهم 3 سنوات يجيبوا عبارة واحدة في هذا المعتقد تخالف ما عليه السلف الأول. أمهلهم 3 سنوات فلم يأتوا بشيء، بارك الله. فقال هنا وقوله وأحسنه، إن الله يحب المحسن. الإحسان على قسمه، إحسانه في حق الله وإحسانه في حق المخلوق. الإحسان في حق الله على قسمه، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. إذن رغبة ورهبة، هذا واحد. طب الإحسان في حق المخلوق قال هو بذل النذر وكف الأذى وطلاقة الوجه. طب الإحسان في حق المخلوق على قسمين، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. قال إن الله يحب المحسنين، إذا فيها إثبات صفة المحبة لله التي تليق به على الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. معنا يا إخوة، والمحبة ما ينفعش واحد يقول لك عرف لي المحبة، لأنه تعريف الواضحات من الفاضحات. ما ينفعش تروح كده عرف لي المحبة. المحبة معروفة في فطر الناس، من التكلف أن تبذل الوقت والجهد في تعريفه. إذن أما الكيفية فمجهولة، المحبة معروفة لنا باعتبار مجهولة لنا باعتبار، معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية. قال في هذه الآية أيضا بيّن الله فيها، الله عز وجل فيها سبب من أسباب نيل محبة الله هو الإحسان. قال وأقسط، إن الله يحب المقسطين. أقسط من الإقساط وليس من قسط، قسط بمعنى جار، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. والهمزة هذه تسمى همزة السلب والنفي، معنى تسمى إيش؟ همزة السلب والنفي. ولذلك خطأ وأخطأ، أخطأ أي بلا تعمد. نعم خاطئ، المحتكر خاطئ أي آثم عاصي، معنى إنه كان خطأ القتل عمدا. معنى يا إخوان ففي فرق، إنا كنا إيه خاطئين. نعم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، إنا كنا خاطئين. خطأوا عن عمد ولا غير عمد يا محمد؟ عن عمد، بخلاف ما قالوش إنا كنا مخطئين، لا رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكر. عن إخوان إذا أقسط غير قسط، إن الله يحب المقسطين المنصفين العادلين. هذا سبب من أسباب نيل محبة الله، كون الإنسان يقسط في نفسه وفي أهله وفي ذويه، وإن كان حكما في من ولاه الله عليهم، فإن كان قضيا كذلك. قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. المتقون الذين جعلوا بينهم وبين غضب الله وقايا، وبينهم وبين النار حجابا بالتزام الأوامر واجتناب النواهي. قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن أيضا فيه بيان صفة المحبة لله، وأنها صفة من الصفات الفعلية لا ننكرها بخلاف الأشاعرة الذين أنكروها ونفوها. وفي فضل التوبة والتائب والمتطهر كذلك، وفي بيان أسباب التي ينال بها المرء المحبة. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه آية المحنة في حقيقة المحبة، ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة، آية الامتحان، آية الاختبار، ليعلم من الصادق في دعواه من الكاذب في دعواه. قال فسوف يأتي الله قوم يحبهم ويحبون. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود، والغفور الودود ذو العرش المجيد الآية، والودود بمعنى الموجود الواحد وبمعنى الواد، الودود الواد بمعنى المحيم الواحد وبمعنى الموجود أولياؤه يودونه سبحانه وتعالى. كان يحسن لشيخ الإسلام هنا أن يذكر آيات الحلة، ومنها قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا. والأحاديث من هذا الباب كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فأخبره أنه يحبه، فينادي جبريل في أهل السماوات إن الله يحب فلان فحشه، فيكتب له القبول في الأرض. وأحاديث كثيرة فيها. يلي هذا إن شاء الله صفة الرحمة والمغفرة له سبحانه وتعالى، الرحمة والمغفرة وفيها آيات أيضا تتناولها في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. إذن هذه الأمة خصة بشيء وهو الغرة والتحديد، يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة.